بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من القصص والعبر في هذه الحياة الدنيا. معنا اليوم بعض القصص التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت يتصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع قومه بالحلم واللين. ولكن الأيام تدور، وهذه الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس. لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ضعيفا في مكة يواجه قومه، فكان هذا يستهزئ عليه، وهذا يضحك عليه، وهذا يكذبه، وهذا يشتمه، وهذا يدعي أنه ساحر، وذاك يدعي أنه مجنون، وهذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجوعه، وهذا يحاصره. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام أذى كبيرا من أول يوم أعلن فيه دعوته. قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب عمه أقرب الناس إليه مثل أبيه، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا يرد على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. واستمر العداء على النبي عليه الصلاة والسلام، استمر العداء. هذا أبو جهل، فرعون هذه الأمة، يؤذي النبي أذى شديدا. يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة، ساجدا لله، فقال أبو جهل يتحدث مع أصحابه وهم جلوس يضحكون يسخرون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ كان هناك بعير قد ذبح، وعادة البعير إذا ذبح يرمى النجاسات من بطنه ومن جسمه، لا ينتفعون بها. فقال أبو جهل: من يذهب إلى هذه النجاسات، إلى سلا الجزور، ويرميها على ظهر محمد؟ وهم يضحكون. فقام عقبة وأخذ هذه النجاسات وحملها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فرماها على ظهره، فأخذ المشركون يضحكون ويتمايلون من شدة الضحك، ولم يستطع أحد أن يرفع النجاسة والقذارة عن ظهر نبي عليه الصلاة والسلام. سمعت من بالخبر؟ فاطمة بنت النبي، فركضت وهي تبكي رضي الله عنها، فأزاحت القذارة عن أبيها، عن ظهر أبيها، وهي جارية صغيرة. فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فلما سلم وجد ابنته تبكي رضي الله عنها، وهم يضحكون المشركون ويتمايلون ويسخرون. فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم ينظرون إليه قد استقبلهم، ماذا يريد؟ فإذا به ينظر إليهم فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك واحد تلو الآخر. يسميهم النبي، فخاف المشركون، خافوا وفزعوا، يعلمون أن الدعاء لا يرد من هذا الرجل، يعلمون أنه الصادق الأمين، يعلمون، لكنه الكبر والغرور. فسمى النبي سبعة من الذين كانوا يضحكون. يقول الصحابي بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لما جاءت معركة بدر، يقول: قتل السبعة جميعا واحدا تلو الآخر، أول معركة بين المسلمين والمشركين، قتلوا جميعا، ثم سحبوا فرموا في القليب، قليب بدر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم، قال لهم: يا فلان، يا أبا جهل، يا عمر، يا عتبة، يا شيبة، يكلم واحدا تلو الآخر. قال: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، تكلم جيف أموات لا يسمعون؟ قال: يا عمر، إنهم يسمعوني أكثر منكم، يسمعوني ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعوني أكثر منكم. ثم قال: يا قوم، قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نعم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم من الأيام كان النبي يمر بين المشركين، فإذا بأشقى القوم، عقبة بن المعيط، عقب هذا رجل خبيث اشتد خبثه في مكة، أخذ رداء النبي فخنق النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يموت، كاد أن يموت النبي، يريد أن يزيحه ما استطاع، وهذا الرجل يخنق النبي يخنق النبي، انظروا كيف أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلم يستطع أحد أن يدفع عقبة إلا أشجع الناس. من هو؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دفع عقبة عن النبي ورفع النبي وهو يقول: أتقتلون رجلا؟ انظروا، قال قولا في القرآن: أتقتلون رجلا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فدفع الناس عن النبي، فقام المشركون على أبي بكر يضربونه رضي الله عنه حتى كاد أن يقتل. لقد أوذي نبينا، حدثت له قصص وحوادث كثيرة. خرج من مكة إلى الطائف، قال ربما، وربما يستجيب أهل الطائف، إن لم يستجب أهل مكة ربما يستجيب أهل الطائف. فإذا بأمرائهم وكبرائهم يستهزئون على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم: أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ يعني الله ما وجد واحد إلا أنت حتى يجعل رسول؟ انظروا الاستهزاء. والآخر يقول: أما أنا لن أرد عليك، فإن كنت صادقا ربما يصيبني شيء، وإن كنت كاذبا أنا أكبر وأعظم من أن أرد على أمثالك. فقال لهم النبي: إذن لا تجروا علي قريشا إن لم تؤمنوا، فتبعوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. قام السفهاء، قام الأطفال، قام الصبيان يرمون نبينا عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى خرج من الطائف. خرج من الطائف يقول: وأنا مهموم، هم أصابه هم، وهو يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا إله المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الله أكبر، يقول: يا رب أهم شيء أنك لا تغضب علي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى. خرج النبي يقول: استفقت وأنا بقرن الثعالب فإذا بجبريل عنده، قال: يا محمد، انظر الآن جبريل يقول له: يا محمد، هذا ملك الجبال، مره فليطبق عليهم الأخشبين يخلصك من أهل مكة جميعا، ما يبقى فيهم حي واحد، الجبال تسقط على رؤوسهم وتهدم بيوتهم. انظر ماذا قال: قال: لا يا جبريل، لا أرجو أن يخرج الله، أن يخرج الله من أصلابهم، إن لم يؤمنوا هم قد يؤمن أولادهم، قد يؤمن أطفالهم، ما ذنب أولادهم وما ذنب من يخرج من أصلابهم؟ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه التي تمثلت في قلبه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يرجع إلى مكة، يكلم هذا، ينصح هذا، يستقبل الوفود. إذا جاء الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، والمشركون كانوا يحجون لأصنامهم ولمعبوداتهم، وكان حول الكعبة 360 صنما، ما استعجل على قومه وما دعا ربه أن يهلكهم. كان يستطيع، لو رفع يديه إلى السماء يطلب النصر من الله لمسح الله قريش من على الأرض جميعا، ولكنه كان صابرا حليما، يضرب ويهان ويخنق ويرمى النجاسات على ظهره، بل أرادوا قتله وكان صابرا محتسبا عند الله عز وجل. يوم من الأيام كان يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يقولون لمن يحج البيت ومن يطوف بالبيت، يستقبلونه عند بداية مكة، شعاب مكة، يقولون: هناك رجل ساحر، يسمون النبي ساحر، مجنون ساحر، يسحركم، فإذا طفتم بالبيت فأغلقوا آذانكم ولا تستمعوا إليه. فجاء الناس يضعون القطن على آذانهم، وهو يدعوهم ولكنهم لا يلتفتون إليه، وهو يذكرهم ولكن لا ينتصحون له، بل كانوا يشيرون إليه فيقولون هذا ساحر، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا مجنون. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني ما جاء نبي وما جاء رسول إلى قومه إلا قالوا له ساحر أو قالوا له مجنون، هذه طبيعتهم. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أي اصبر يا محمد، أي مهما صنعوا بك فقد صنعوا هذا بالأنبياء من قبلك. يوم من الأيام آذاه أحد أصحابه فقال وهو يحتسب الأجر عند الله، قال: رحم الله موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. نعم، لما مات آخر ولد له استهزأ عليه العاص بن وائل، قال: بتر محمد، بتر محمد. فأنزل الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي مبغضك وعدوك هو الأبتر، وهو الذي سوف ينقطع ذكره وينقطع بين الناس. هكذا كان يعيش النبي مع الناس، مع أصحابه، يدعوهم يؤذى فيصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. قصص وعبر، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجمعنا مع حبيبنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.